ثم قال الله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. قالوا: وإنما يقع الزيغ والضلال والنفاق في قلب العبد إذا عارض شرع الله، إذا عارض شرع الله اتباعا لغيره أو اتباعا لهواه. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الخلوة، ما معنى الخلوة؟ الخلوة يا سادة هو أن يختلي رجل بامرأة لا تحل له في غيبة عن أعين الناس، وهذه الخلوة محرمة في دين رب الأرض والسماوات. ما الدليل؟ قال سيدنا رسول الله بصيغة النهي والتوكيد، قال النبي محمد اسمح: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. اللهم ارزقنا الحج يا أرحم الراحمين. إن امرأتي خرجت حاجة يا رسول الله، وإن اكتسبت في غزوة كذا وكذا. يعني يا رسول الله، إن زوجتي خرجت إلى بيت الله الحرام، أما أنا فسأذهب يا رسول الله إلى غزوة كذا وكذا. فقال له الحبيب محمد: اذهب فحج مع امرأتك. مش كده النساء يسمعوا هذا الكلام الطيب لتعلمي أن قيمتك في هذا الدين والله إنها العظيمة. قال له رسول الله: اذهب فحج مع امرأتك. هذا الرجل لم يتفلسف ولم يقل: يا رسول الله، كيف أدع الجهاد الذي هو أعظم شيء في هذا الدين؟ يا رسول الله، أنا أثق في أخلاق زوجتي، أنا يا رسول الله لا أثق في تربيتها، كيف أثق فيها يا رسول الله وهي بنت بيت التقى والورع والعفاف؟ لا، قال: سمعا وطاعة لك يا رسول الله. وذهب وحج مع زوجته. أما الدليل الثاني، قال سيدنا رسول الله: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. بل لقد جعل رسول الله عدم الخلوة شرطا من شروط الإيمان بالله، فصاحب الخلوة والذي يختلي بالنساء هذا ليس مؤمنا، بنص كلام سيدنا رسول الله. قال الحبيب محمد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرما فإن ثالثهما الشيطان. الشيطان يكون شريكا في هذا اللقاء، فيزين المرأة للرجل وإن كانت ذميمة، ويزين الرجل للمرأة وإن كان ذميما قبيحا. لذلك نرى كثيرا جدا رجلا رزقه الله بامرأة جميلة صاحبة خلق ودين، تراه يصرف هذا الحلال الطيب ويذهب ليتمرد في الوحل والطين ليفعل الفاحشة مع امرأة ذميمة ليس عندها خلق وليس عندها دين. ما هذا؟ إنه الشيطان، تزيين الشيطان، كما قال سيدنا رسول الله. اسمع كده، قال لك: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. إذا خرجت المرأة من بيتها على غير الضوابط الشرعية، متبرجة، مستعطرة، متزينة، استشرفها الشيطان، فيزينها في أعين الشباب، ويزين الشباب في أعينها. لو المرأة خرجت بالضوابط متحجبة برضو الشيطان لا يتركها، والله يزينها برضو في أعين السافلين والمتسكعين. أما الدليل الرابع قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه إياكم والدخول على النساء، هذا تحذير، إياكم والدخول على النساء. فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو هو أخو الزوج وأقارب الزوج من غير المحارم، وأقارب الزوجة من غير المحارم، أو عدل يخش على مرتك في غيرتك، وإلا فالموت والدمار والهلاك في موعود سيدنا رسول الله. امرأة تحكي وتقول سافر عني زوجي وترك لي بنات وترك لي من وسائل الإفساد ما الله به أعلم، ترك لي تلفزيون إفساد وما أدراكم ما هذا الجهاز اللعين الذي أصبح يبث الفاحشة ليل نهار بثا، رجل وامرأة مع بعض قدام عينيه على الشاشة ليل نهار، خل واختلاط في شيء في فيلم برنامج نشرة برنامج أطفال برنامج طبيعي أي برنامج، لازم رجل وامرأة غلوة ليس بينهما أي علاقة إلا علاقة الإعلام والشيطان الخبيث، فاحشة تبث ليل نهار على شاشات التلفاز، ولا منكر. فالمصيبة يا أخوانا إن هذا المنكر أصبح عادي، يعني أصبح عادي طبيعي عندنا أن نرى هذه الصور القبيحة، يعني إذا خرج رجل ممكن أنكرنا عليه ونقول أنت راجعي وبتفهمش وتنتخلص، أصبحت نظرة عادية منكر عادي. وهذه الذي قال عنها سيدنا رسول الله الفتن التي يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ترى أناسا يخرجون على شاشة التلفاز يتحدثون عن الحجاب والنقاب والتبرج، وفي ظاهرهم الظهر بس أنهم يريدون إحقاق الحق، لكنهم أقسم بالله الحق والباطل يريدون نسخ الشريعة وهدم دين الله عز وجل. وأنا بقول هو تسمعون مني والله لو المجتمع موقف ومنع هذا المنكر وهذه الفاحشة التي تزاع على التلفاز ليل نهار، والله سيهلك الله المجتمع بصالحيه قبل مفسديه. ليه؟ لأن الصالحين لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، سيهلك الله المجتمع بالصالحين قبل المفسدين. فكما قال سيدنا رسول الله عليه الجميل قال النبي مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استحموا على سفينة، ناس اقترعوا على سفينة مكونة من طبقين اثنين، فكانت نتيجة القرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأما الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، كل من تحت عايزين مية يعدوا على الناس اللي فوق عشان يطلعوا على السطح بتاع السفينة ويملوا مية. فقال لكن تحت لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ما نخرم خرم في حبنا في السفينة من تحت، الله إذا خرق السفينة من الذي سيحرق؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ كله هيغرق. إذا قال سيدنا رسول الله فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه المرأة تقول فذات يوم دخل علي أخو الزوج، فدخل إلى غرفة البنات وكنا في الخارج، فوضع يده على زر تشغيل الفيديو، فخرجت أمامه صور تحول العباد الزهاد إلى فتقات الفاجرين والعياذ بالله. تقول فدخلت عليه بكوب من الشاي فرأيت هذه الصور، تقول فوقع علي، فوقع علي أخو الزوج. فهذه المرأة تتصل بالشيخ الذي يحكي القصة، ما احنا نعمل المنكر ونقول عن الشيخ كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول يرتكب الواحد منكم احموقته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يعني الشيخ اعمل ايه؟ فانا دلوقتي حامل من اخو زوجي. هذا نقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأننا عارضنا شرع رسول الله تعالى معي سادة الكرام في عجالة صور القلوة المحرمة في دين الله عز وجل. أول صورة من صور القلوة المحرمة واحد، أن تفتح المرأة بيتها، ركز على الدين، أن تفتح المرأة بيتها في غياب زوجها إلى أصدقاء الزوج أو إلى أقاربه من غير المحارم أو إلى أقاربها من غير المحارم. مصيبة، وخلي بالك المصيبة لا تقع في أول الأمر، لأن للشيطان خطوات، فلما حذرنا الله من الشيطان لم يقل سبحانه ولا تتبعوا الشيطان، بل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالمصيبة لا تقع في أول الأمر، بل بعد كده الشيطان خطوات. اثنين من ضمن الصور المحرمة للخلوة، أن يختلي السائق سائق السيارة بامرأة في طريق مقطوع بعيد عن أعين الناس ولا يعلم طبيعة الحوار الذي يدور بينهما إلا الذي يسمع ويرى جل جلال الله. أيضا يا سادة من صور الخلوة المحرمة أن يختلي الخطيب بخطيبته بحجة التعارف، لديهم قاعدين مع بعض الخطيب مع خطيبته، ايه يعمل الحج ابو البن لما هم بيتعرفوا على بعض. طيب ماشي، السنه الثانيه قاعدين مع بعض خلوه محرمه، ايه يعمل الحج لما هو لسه برضه لازم يتعرفوا على بعض. في السنه الثالثه الولد يسيبها، ايه يعمل الحج؟ لا كل شيء جسمه ونصيب ده خلاص، كل شيء جسمه ونصيب. امال كان قاعد معاها ازاي؟ ويحط ايده في ايدها ازاي؟ ويحط ايده على كتفها ازاي؟ ويطلعوا مع بعض بره ازاي؟ بس واحد يقول لا اله الا الله، خلوه محرمه يا ساده. ايضا من صور الخلوات المحرمه ان يختلي الطبيب الدكتور بامراه بحجه العلاج. اسمع، لا يجوز للمراه أن تذهب إلى طبيب إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. هو الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبها للأصل، فإن لم توجد طبيبة فوف فطبيب، ولا تذهب إليه المرأة ولا تكشف جسدها أمامه إلا ومعها محرم. أخيرا من أخطر من أخطر صور الخلوة المحرمة أن تختلي السيدة بخادمها، الخادم في البيت، لأن يا سادة مع مرور الأيام ترفع الكلفة، وخصوصا لو كان الزوج كبير في السن ولا عجوز ولا تارك لفراش زوجته، وهذه مصيبة. مشكلة ولنا في نبي الله يوسف الأسوة والقدوة. قال الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. مين امرأة العزيز عزيز مصر روزير ده مش خادم وبس ده عبد من عبيده خادم وعبد وكذا بلا مقدمات. بعد ان قال الله وغلقت الابواب غلق بابا واحدا وغلقت الابواب. ينظر الواحد معي لم يقل ربنا سبحانه واغلقت الابواب بل قال وغلقت احسنت الغلق بالترابيس. ثم قالت يوسف هيت لك وفي قراءه هئت لك يعني تزينت واستعددت لك يا يوسف. ان يوسف كان قلبه موصولا بالله والشيطان ليس له سبيل على من كان قلبه موصولا بالله. قالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. تبرد ما تشوف منظر قبيح في الشارع واحدة متبرجة ما كناها تقول لك هيت لك كل في سرك. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وينتشر الخبر في المدينة المرأة العزيز تراود عبدها يوسف وقال نسوة المدينة المرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغلتها حبها إنا لنراها في ضلال مبين. فسمعت امرأة العزيز فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن دعتهم دعت النساء سلموا عليها في الشارع دعتهم إلى بيتها عشان يشوفوا جمال يوسف فيستثنوا بيه مرقين. فكنت أمرات العزيز معذورة لأن جمال يوسف فاتن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن مستكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. ثم ألبست يوسف ثيابا جميلا وقالت له أخرج عليهن أخرج على النساء يا يوسف. فخرج يوسف. قال الله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. بدل ما يقطعوا بالسكين التفاح قطعوا ايديهم من جمال يوسف. فصلوا على من هو اجمل من يوسف. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اجمل من يوسف. قطعن ايديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. ففرحت المرأة العزيز وقالت فذلكن الذي لمتنني فيه وان لم يفعل ما امره. بتحدد يوسف ليسجنن وليكون من الصابرين. فاعلن يوسف افتقاره الى الله. لم ينخدع يوسف بقوته ولا بعصمته ولا بعظمته بل أعلن ذله وفقره إلى الله. فماذا قال يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اللهم اعصمنا واحفظنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الأمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما كده الخلوة خلصنا في عجالة سريعة جدا. الاختلاط مصيبة، والاختلاط هو أن يختلط الرجال بالنساء من غير المحارم برضو في مكان واحد دون ما حواجز ولا حدود. والاختلاط يعتاد محرم في دين الله عز وجل، وإن كان في بيت الله حرام. أما تعلمون أن سيدنا رسول الله خصص بابا في مسجده وسماه باب النساء يدخلن منه ويخرجن حتى لا تختلط النساء بالرجال؟ بل وبعد الصلاة كان سيدنا رسول الله يأمر الرجال ألا ينصرفوا حتى ينصرف النساء أولا حتى لا يقع الاختلاط. بل وقال سيدنا رسول الله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأنها تكون قريبة من صفوف النساء اللي وراء. وقال عليه الصلاة والسلام: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأنها تكون قريبة من صفوف الإنسان. فصلوا على سيدنا رسول الله. بل ولما جاءت امرأة إلى أمنا عائشة وقالت لها: يا أم المؤمنين قومي نستلم الحجر. اللهم ارزقنا استلام الحجر. يا أم المؤمنين قومي نستلم الحجر. فقالت لها أمنا عائشة: لا، حتى لا أختلط بالرجال، الذكر حرام. ولما جاءت امرأة أخرى إلى أمنا عائشة وقالت لها: يا أم المؤمنين لقد طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر مرتين أو ثلاثة. فقالت لها أمنا عائشة: لا آجرك الله، لا أعطاك الله أجرا تزاحمين الرجال، هلا كبرت ومررت. مش واحد يقول لا إله إلا الله، هلا كبرت ومررت. وقال ابن القيم كلاما جميلا جدا في الاختلاط، اسمع بقلبك. قال ابن القيم رحمه الله: لا ريب ان اختلاط النساء بالرجال اصل كل بلية وشر، اصل كل بلية وشر، وهو من اعظم اسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه سبب في فساد أمور العامة والخاصة، وهو سبب في نزول الموت العام والطواعين المهلكة. اسمع. ثم قال رحمه الله: ولما اختلطت البغايا بعسكر موسى عليه السلام، اسمعها تاني، ولما اختلطت البغايا والزواني بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد 70,000 رجلا. أمريكية خرجت تنادي بأعلى صوتها وتقول للمجتمع الأمريكي: أمر اختلاط. تقول لهم: أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط. تقول تاني: امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب. الله بل ارجعوا إلى عصر الحجاب فهذا خير لكم من إباحية وخلاعة ونزول أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط، وعانينا منه الكثير فالمجتمع الامريكي والاوروبي ان الاختلاط في المجتمع الامريكي والاوروبي قد هدد الاسره وزلزل القيم والاخلاق. فصلوا على صاحب الخلق. ومن صور الاختلاط حتى لا نصيب الجلسات العائليه مصيبه والله مشكله. الجلسات العائليه المفروض تديها الرجال في ناحيه والنساء في ناحيه. هذه الجلسات العائليه محرمه لان المراه تظهر فيها باحسن زينه واحسن حله فتقع المصائب والمشاكل. الجلسات العائليه ثم الاختلاط في المدارس والجامعات والعمل. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا اجمعين. اللهم انا نسالك وانت خير من سئل ان ترزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم. اللهم جنبنا الخلوه والاختلاط. اللهم جنبنا الخلوه والاختلاط. اللهم ابعد عنا الخلوه والاختلاط. اللهم طهر مجتمعنا. اللهم طهر مجتمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا لنا الا رحمته ولا طالبا الا نجحته ولا عجبا الا زوجته ولا بنتا ولا امراه الا وسترتها يا اكرم الاكرمين ولا هما ولا غما الا فرجته يا ارحم الراحمين ولا عاصيا الا تبت عليه يا اكرم الاكرمين. اللهم تب على عصاه المسلمين. اللهم اصر عصاه المسلمين. اللهم تب على عصاه المسلمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. وصلى الله على مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.